ولا جاش تصلي يوليا نقضي العقاب نشي دين فيا ورواد ايه مش تغاد تسار ايه مش تغاد تسار خدمه بكسوف وسينو تكغس فوس نس قاغسة بالنعمان قاري غا يقنفوس قاغسة بالنعمان قاري غا ميروس نيت سوال سهم الهم يوزا غريب جمع الحنود نشوي تم التكيدين جمع الحنود نشوي تم التكيدين أدرغي غي قاقش نشاشنا مطورين عاوزين بجيرة كارثة صغير عاوزين بجيرة كارثة صغير سمحة غديت مزيدة روح الغارق هاوير عادات وخطروا مشحوا مدي هاوير واسمع غدي مزيدة حقار هاوية هذا زو خطر ومشتو ما ديتاوية إما مش ما تكا وخا تجارية وخا نشتحنا وخا تجارية إيه مش تيغا تمساد إيه مش تيغا تمساد خرابي خيار ايه مش تيغا تنسى ايه مش تيغا تنسى ايه مش تيغا تنسى